لو كنت يوم بقي عليا كده زي زمان كده زي زمان بتخبي لي حبك ليا والداري كمان والداري كمان لو كنت يوم بقي عليا وحيد وانا اللي